عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهارده جميله جدا حلقتنا النهارده عايزين نسكت فيها عنوان الحلقه عايز اقول لكم السكوت والصمت اغلى من الالماس والذهب والزبرجد هنا قبل ما نبتدي الحلقه يعني خلينا نقول على موعدنا احنا مع الناس اللي بتسال وانا بزعل قوي الناس اللي بتسال ناس مش متابعين بقى لنا 4 سنين داخلين في الخمسه احنا وعدنا حد واثنين وثلاث الساعه 8 بتوقيت القاهره الساعه 9 بتوقيت اسطنبول والاعاده ثاني يوم على صلاه الظهر تمام كده ده بالنسبه للمواعيد بتاعتنا القناه اللي احنا بنيجي عليها قناه وطن والقبه اللي البيضه اللي انتوا شايفينها دي النون قناه وطن ترددها 1 2 6 8 7 افقي والتواصل معانا على الرقم اللي موجود على الشاشه فقط اي حد بيكلم اي حد اصل احنا فريق العمل بتاع دكتور هالكذابين احنا الفريق وهنوصلك بيها كذابين كذابين طب بس ابعت لنا رقمك وابعت لنا صورتك ويلا بقى حدوته والمشكله والكلام ده وياخد عليها انت قلت على جوزك كذا كذا ولو ما جبتيش وابتزاز لا يمت لي بصله لا برد على ماسنجر ولو اي حد يقول لكم كده تاني ما بردش على رسائل الماسنجر رسائل التواصل من الواتس الرقم اللي تلاقوه موجود عندكم هنا على الشاشه او لما بتخشوا الصفحه بيظهر لكم رقم واتس تاني تلقائي بتتبعوا فيه فقط لا غير لرقم 96 ولا 97 وبتاع رقمنا في اسطنبول اوله 0090 تمام فالنساء والزوجات والبنات اللي بنضحك عليها ويتقال لها ده احنا فريق عمل دكتوره هاله مفيش فريق عمل خالص بيرد على ولا الكلام ده نهائي الواتس اهو دلوقتي عايز اكلم الدكتوره هاله والرقم موجود اهو تمام بس تبعتوا رساله فريق التنفيذ بيتصل بكم في التو واللحظه الأسئلة اللي بتبعتوها على الرقم اللي موجود على الشاشة عندكم ده تمام أو بنجمعهم وبنعملها لكم أسئلة أو بنعمل حلقة في خضم الأسئلة اللي بتيجي تمام كده ما بخليش حاجة لكن يندحك على البنات وتبعتي صور وتبعتي معرفش إيه وتخد أو تبعتي المشكلة ويزلك بيها ويتزك بيها روحي بلغي عنه روحي بلغي ده واحد حسبي الله ده ذئب من ذئاب الليل بيترصد النساء اللهم بلغت اللهم فاشهد الكلام ده عشان ما حدش بس ايه يقع في الامر يا جماعه ننتبه يقول لك انا هلا سمير قولها كلميني صوت وصوره طالما انت بتتكلمي ما بردش ماسنجر ابدا على حد خالص بس عشان تبقوا فاهمين طيب إيه عايزين بقى تتواصل معانا الرقم هو موجود يلا نبتدي حلقتنا اللي عايزين نسكت فيها نتمنى نسمع الهدوء في الكون إيه السكوت ساعات بيكون يعني اغلى من الذهب والالماس ازاي امتى يكون السكوت والصمت سلام عارفين سلام داخلي كده اغلى من جميع انواع الجواري في الدنيا خلينا في البدايه نتفق ان الصمت والسكوت بتبقى حاله نفسيه وحاله نفسيه للشخص لازم نحترمها على فكره بيجي كلنا كده على فكره كنا مش انتهينا والله انا مره كنت في مكان ما محترم جدا المكان ده على فكره وتعرف على مجموعه جديده فهم بتعرف فكله بتعرف بتعرف بتعرف بتعرف فجت واحده فكده فشاوروا لي قالت ان هي اني نظرت للرحمن صوما 3 ايام صايمه فلن اكلم اليوم قلت لها جت عليه كويس والله احنا نفسنا كده ساعات السكون او الصمت بيبقى رغبه داخليه وبيبقى اختيار الشخص اختار نحترمه تمام ساعات السكون والصمت بيبقى يعلمنا حاجات كتير منها ازاي اتحكم في اعصابي منها ازاي بقى عندي صبر لو حصل سكوت وصمت وقت المشكله ودي عنوان حلقتنا النهارده وقت الغم نعمل ايه يعني وقت نتكلم ماشي نتكلم بقى ونبهدل ونعمل ونقول ونفند الدنيا ولا نسكت وقت المشكلة ساعات مش في كل وقت، عشان هقول في أوقات غلط تسكت فيها، ساعات بيكون يساعد، يساعد لما نسكت دلوقتي أنا عارف اللي جاي، بس أنا عارف لو اتكلمنا اللي جاي، فبيبقى كتير جدا حل للمشكلة. أصلا أي إنسان في حياته بيتعرض، بصوا، لموقف كتيرة جدا وضغوطات كتيرة جدا وظروف مختلفة بتضغط عليه، بتطلب منك أنك تتصرف بحكمة، تبقى هادي وساكت. والصمت أصلا في حد ذاته والسكوت ده بيبقى مهارة وفن، على فكرة بنتدرب عليها، مش كلنا كنا كده. أنا أعرف ناس كانت بصوا بتقفش بغبغانات، ودلوقتي الله ما بال ساكتين ساكتين وياخدوا الدنيا وبتاع ويستوعبوا الكلام كله، وبعدين يبتدوا يتكلموا. ما كانوش كده البداية. مش كل حد يقدر يمتلك موضوع الصمت والسكوت الهادي الإيجابي المؤقت مش الدائم. ما بتكلمش على الخرس الزواجي دلوقتي، خلي بالكم، ولا بتكلم ان ده ساكت وما بيتكلمش وابو الهول ومش عابدين الصمتاق، لا انا بتكلم على السكوت المؤقت ده مهارة. وبيبقى التعلم، ما بقولش صعب، اي حاجة طالما علم يبقى بنتعلمه، حاجة نتسكت لها ان شاء الله. الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والسكوت بالتسكت على طول، حلو، بس عايز تدريب، وتدريب كتير ومستمر. الصمت بشكل عام ابدا ابدا مش ضعف، بالعكس ده قمه القوه. انا قادر ان انا ارد، بس انا هسكت دلوقتي عشان في غم جاي وفي مشاكل، حتى يعني لو اتكلمنا هيبقى المشكله اكتر. وساعات بيكون اقوى انواع الردود انك تسكت، عارف كده اللي قدامك وبتاع وعارفين الخمس ثواني يسكت دي، او ان انا قررت ان اسكت دلوقتي وبعدين نبقى نعود الحديث لما يبقى حديث راقي. بعض المواقف بتبقى مناسبه له، لكن ساعات الفرد مننا بيتعرض، وخصوصا العالم اللي يعني عارفين، يعني تحس تقولك ايه ده، انا اميز الانسان الناجح اللي بيقفل بقه قبل الناس ما تقفل ودانها عنه، خلاص بقى يعني لا مش عايزه تسمع، وانك تفتح اذنيك قبل ان يفتح الناس افواههم، يعني تمام، عارفين كده اللي بيسمع اكتر ما بيتكلم، دي الخلاصه. وفي الحديث من صمت نجا، من صمت نجا. اصلا في الحكم كان يقول لك ايه، الندم على السكوت ده احسن وخير من انك تندم على اللي هتقوله. والايه وكل عبادي ايه يقول التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبين، ده دليل نزغ من الشيطان. فالسكوت حلو، يا ام قول خير او اصمت. الصمت زي ما قلت لكم لغه ومهاره، مش كل الناس بتجدها، لكن في ناس بتتميز فيها، وخصوصا لما تبقى عندها مرحلة نضوج فكري، وده حاجة طيبة جدا. الصمت أصلا ست أنواع. صمت ممكن يعبر عن الحكمة، صمت ممكن يعبر عن الحزن والاستياء واللامبالاة على فكرة، صمت للتأمل والتفكر، صمت أنت أصلا ما أنتش عارف، ما أنا عنديش دراية بالأمر ده، مش عارف فسكت، أنا ما عارفش اللي بيحصل فأنا هسكت لحد ما أشوف إيه الليلة ماشية إزاي. في صمت طبيعي بقى الفطري، اللي هو اصلا بعض الناس اللي هم اصلا ما بيتكلموش اصلا، يقول لك ده كويس النقطه ده ما بيتكلمش. في فوائد للصمت والسكوت، فيه اولا يديك فرصه للتفكير، تصحح مسارك، كمان يديك فرصه انك انت تستنط وتسمع للاخرين، ولما تستمع صح للاخرين تعرف تفهمه اكتر فتحل الدنيا اكتر. كمان سنه، من صمت نجا فليكن خيرا او ليصمت. طيب ساعات كمان السكوت بيساعدك على النسيان، بس مش في كل الأوقات، هقول لكم ازاي. لما تسكت عن الشيء ما تعبرش عنه، بمستمر مستمر بتتكلم فيه بتتعب، اولا مش هتنساه لانك عمال تتكلم فيه، لكن مش بشكل نهائي. ما بقولش انك ما تتكلمش خالص، لا، لان لازم في اوقات تتكلم وتطلع لجواك وتطلع عشان تعرف تعالجها صح، لكن كتر الكلام فيه ما بيساعدكش على النسيان. طيب السكوت ده اللي بيقولوا عليه ذهب والماس وجميع انواع الحاجات الغاليه دي، ساعات كتير بيعالج مشكله، الا لو كان الكلام هو اللي ممكن يعالج المشكله. لو المشكله بتتعالج بالكلام ده الافضل، يبقى لا، هنا ما اسكتش. الصمت علاج، بس ما تكونش غضبان. الصمت علاج، وافضل ان انت ما تتكلمش لما تعرف تتزن نفسك وتعرف تعبر عن اللي جواك، لكن لو اتكلمت انا هستدعي اللي قدامي وهغضبه عليا وهقول كلام يستفز، لا ما تتكلمش اسكت كده. ساعتها السكوت السكوت غالي ساعتها، لما يهدأ غضبك كده. وبرضو مش في كل الأوقات إن الكلام هو الحل على فكرة، لا، في أوقات لازم أسكت فيها وفي أوقات لازم أتكلم فيها. المهم يحصل إيه؟ تاخد نوع يعني قرارك بالكلام أو بالسكوت أو كده، يحصل توازن ما بين إيه الإيجابيات وإيه السلبيات، وكل واحد وكل موقف وقوله اللي أنا بعيشه أعمل إيه إيجابياته وسلبياته، أتكلم ولا ما أتكلمش. بس تاني أنا بقول إيه، لازم نفرق ما بين الصمت القاتل والمستمر والصمت اللي فيه حكمة اللي هو فعلا غالي فعلا. ابن بريدة كان بيقول إيه، رأيت ابن عباس رضي الله عنه آخذا بلسانه وهو يقول ويحك كل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم إنك ستندم. هو كده لسانك حصانك يعني. برضو ابن عباس كان قال قاعدة جميلة جدا جدا جميلة، قاعدة عامة بيقولها في التعامل مع اللسان بالذات، قال الصمت حكمة والسكوت من ذهب، إلا لو حصل خلاف بقى بين الطرفين فلازم يبقى فيه كلام، والكلام ساعتها هو اللي يبقى حكمة. أو لو سكت الزوج والزوجة في الخناقة في الوقت دوت ممكن يعدي الموقف، لكن لو سكت عن التعبير عن الحب كارثة، هنا السكوت هيبقى حلو؟ لا طبعا، لازم تعبر إن أنا بحب الطرف الآخر. لو شفت خطأ بيحصل في أولادي ولا بيعملوا خطأ سلوكي أسكت؟ لا طبعا، عمر السكوت ساعتها ما يكون حلو، لازم إن أنا أقوم السلوك. لو شفت حد من صحابك ولا قرايبك ولا جيرانك ولا كذا ولا مؤذي أو وجوده مؤذي أو بيسبب ضرر، هسكت؟ لا طبعا، لازم أنصح نصيحة لله ورسوله أئمة المسلمين وعماتهم. لا طبعا، لو انطلب منك رأي في خلاف قائم وانت عارف ان كلامك هيعالج الموقف وانت عارف ان كلامك هو الحل، ساعتها هتسكت؟ لا طبعا، عمر ما يكون ساعتها السكوت هو الأفضل. عشان كده بنقول لازم نوازن. واحد بيجرحك ولا يهينك ولا يشتمك ولا يستفزك ولا كذا وتقدر توقفه، ما تسكتش بس بأدب وأخلاق، هنا السكوت أفضل؟ لا طبعا، لو السكوت زي ما قلنا بيعالج مشكلة ها ساعتها أسكت. لكن لو الكلام هو اللي هيعالج يبقى اتكلم، بس ما اغضبش وما يكونش كلام مستمر ولا صمت دائم، لا، ووازن. الافضل ساعتها ان انا تعرف نفسك بقى ساعتها، انا القرار اللي انا هاخده ده بالسكوت او بالكلام ها، والفتره اللي انا هقولها دي ايه، لو ازدادت المشكله بالكلام ولو ازدادت لا خلي بالي، ده ممكن تزود جفوه وكراهيه اصلا بين الطرفين. انا اعرف زوج خاصم زوجته 6 شهور، قلت لها كام؟ قالت لي 6 شهور. واعرف حاله تانية 6 سنين، طبعا 6 سنين بتقول جايين يقولوا قلت لهم تصالحوا ايه بتوع 6 سنين دول ايه ده، انتوا كنت فين ال6 سنين يعني، وهو فين؟ طب تزوج طيب ويلا ايه قاعد لوحده يعني، في حاجه غلط في الموضوع. لكن الحاله الهينه 6 شهور، حاولت تتكلم معاه يصدها، حاولت تبعت له صدها، لما قرر ان هو يرجع لها تاني ويتكلم ويعمل وكذا وكذا وكذا، خلاص لا خلاص طلبت الطلاق. ليه؟ مخها تعود ان زوجها مش موجود، قالت لا يمكن، مش عارف ارجع، راجل غريب عني مش عارف ارجع. طب يا بنتي يهديكي يرضيكي ده كذا، قالت حاولت بشتى الطرق ان انا ابعت له ان انا اكلمه، طب يكلمني تليجرام، طب كلمني واتس، طب كلمني كده، طب عن طريق فلان، طب عن طريق ابنك، طب عن مفيش. وست شهور ومبلكها هي والعيله والدنيا وبتاع، جاي بعديها قالت خلاص انا اتعودت على عدم وجوده، هتم الطلاق. طول السكوت مدمر للعلاقات. اعرف اب، ولسه كنا في المشكله ديت، اعرف اب هجر ابنه سنه بسبب قرار ابنه خده، عمل لابنه بلوك ورفض يكلمه. لما بقى الاب فاق من غضبه جايبنا تعالوا شوفوا، ومش راضي يكلم الواد، رافض اصلا. يا ابن البر، قال البر ايه، ما تسالوه هو الاول، هو عاقني قبل انا معاقه. طيب كذا، قال لا ما اقدرش دلوقتي. السكوت مدمر للعلاقات، مش علاج ليها في الحالات دي. احنا دايما زي ما قلت لكم احنا بنتكلم عن ايه، عن السكوت المؤقت مش الدائم، ما بنتكلمش على خرس الزواج دلوقتي اللي الحلقات ارجعوا لها على اليوتيوب، انا بتكلم على السكوت والصمت المؤقت اللي بوقت واللي ساعه حدوث المشكله. اعمل ايه؟ قيم الدنيا، لقيت الدنيا هتعلى بالكلام ولا طب تمام استنى بقى، احنا نستحنى احنا نكمل الحوار اصلا بطريقه صحيه سليمه، هنكملوه مش هيحصل وهتبقى خناقه وعركه والناس تسمع بينا وكده، لا من فضلكم نهدى لحد الطرف الثاني ما يدا وده يدا، وبعدين نتكلم مع بعض بطريقة آدمية محترمة صحية سليمة، يبقى حوار مش خناق ولا ضرب ولا ده يضرب ده ولا ده يعمل ده ولا ده كذا ولا الكلام ده. عرفتوا امتى يكون الصمت والسكوت اغلى من الذهب والالماس في الحالات دي؟ الحلقه دي مهمه، رجعوا لها تاني وارجعوا للنقاط اللي فيها وخدوا الطرق اللي احنا بنتكلم بيها. فاكرين اليه الخمس ثواني؟ خد اليه التنفس 4 2 8 4 2 4 اللي تحبوه، المهم تاخد تنفس واخد نفس عالي كده واسكت، امنع الاذى وممنوع ان انت ما اسمحش ابدا انك تتكلم، ونقفل الحوار لحد اما كل واحد فينا يتكلم بطريقه صحيه سليمه، يبقى في حوار صحي ما يبقاش الامر بالشكل ده. هذا الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، وان ربنا يكرمنا واياكم ويجعل بيوتنا كلها راحه بدون مشاكل ولا صمت. ما احنا برضو عايزين يعني ايه، مش الصمت المطبق اللي احنا بنشوفه ده. خلينا ناخد اول اتصال معانا. السلام عليكم، نعمه من الاقصر. السلام عليكم يا نعمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. أنا أول مرة أكلمك يا دكتور، بس والله مبسوطة جدا بصراحة، يعني يا رب يخليك يا رب وبارك في عمرك يا دكتورة. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي، وربنا يفتح بينا وبيكي ومنورانا في البرنامج. يا رب يا رب، الله يخليك يا دكتورة تسلمي. اتفضلي. أنا عندي سؤالين يا دكتورة بعد إذنك. اتفضلي أنا معاكي. أول سؤال. الله يخليكي، أنا اتنقبت من رمضان، لبست النقاب. الله الله الله، الحمد لله ولك الحمد. بعد مراحل طويلة أنا كنت بلبس، يعني كنت متدرجة خالص، يعني الحمد لله ربنا عافاني الحمد لله، لبست النقاب ولبس شرعي، بس حاليا مش بلبس جوانتي، يعني لبس النقاب من غير جوانتي، أدايا باينة. ده عادي، ومعايا ذهب، يعني بلبس الذهب بتاعي، ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني من الزينة أو كده؟ أنا محتارة في الحتة دي. بصي طيب، ده سؤالك الأولاني. سؤالك التاني. ايوه. سؤالي الثاني، حاليا في افراح اتفتحت فظيعه بعد العيد، ماسوره افراح واتفتحت، فانا مش عارفه حاليا الافراح دي انا اللي هو حرام، يعني الاختلاط واللي بيحصل في الافراح دي افراح حرام. مش اسلاميه والدي جي وكده، مش اسلاميه خالص خالص. فانا انا انا انا مش عايزه احضر ثاني، وفي افراح يعني اليومين الجايين دول في افراح كتير وناس من العيله عندي وبتاع، انا مش عايزه احضر ثاني. عايزاكي تشجعيني يا دكتوره بالله عليك عشان ما احضرش ثاني افراح. اشجعك. الآية دي قصاد عينيا اللي هي إيه؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنا عايزة الجنة يا دكتورة، عايزك تشجعيني بالله عليك. حاضر حاضر يا نعمة يا جميل، يعني من الأقصر وأهل الأقصر الناس الطيبة اللي لسه على الفطرة، ربنا يبارك فيكم يا حبايبي. أولاً يعني ألف مبروك على الحجاب والنقاب الجميل، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكملك بكامل الستر والتقوى واثبتي عليه. زمن صعب جدا جدا جدا كون انك انت تلبسي نقابك وحجابك وازدالك، ويعني الادناء الجميل التحفه دي، نعمل فقره كده يوم كده على ازاي الادناءات والوانها، تبقى والله فقره تحفه، ربنا يثبتك عليه. موضوع الجوانتي، انت بقى ما شاء الله لبستي تتكملي في يعني ايه ارقي، يعني انا نقول فضل حلو وهذا فضل اكتر. وطبعا لو الذهب باين والكلام ده من قلب النقاب وبتاع، تخلي بقى النقاب بشكله وبتاع، وبعدين طلع لنا حته مش عايز، خلي ربنا سبحانه وتعالى يتم عليكي كامل الستر والتقوى، وخلي نحب دايما منشوف النقاب والادناء والازال جميل حاجات التحفه دي يكون بكامل الامور. لكن يعني انا برضو مش عايزه اضغط عليكي، ومش عايزه اقول ما لا يترك كله لا لا لا لا, لا. انت اخترتي العلو واخترتي الرقي عند الله سبحانه وتعالى، واخترت سمت جميل وتحفة، ده الله سبحانه وتعالى يمن علينا كلنا وإياكم يا رب. خلاص توكلي على الله. موضوع الأفراح يا ست، روحي لهم في الحن، بلاش الفرح المختلط ده، وبلاش الهيصة الجميلة دي. والله قدرت تقنع العروسة أن هي كذا وتروح تعمل عمرة بدلها خير وبركة، وتوفر فلوس الفرح اللي بال40 ألف وبال50 ألف، وتروح تتوكل على الله، او تروح لهم في الحنه، وده الحل الاسمى الامثل صراحه، انك تروحي في الحنه ونعطيها الحاجه الهديه بتاعتها ونفرحوا كبنات ومش عارفه ايه. عايزه اقول لكم في الحنه بيحصل ايه، وكلنا بنات مع بعض، ممنوع التصوير وكذا عشان خاطر الناس اللي بتبقى يعني بزينتها، وشكرا على كده. اما في الافراح والدنيا وديجيهات والله اقسم يمين بالله الحاجه بتبقى بقول لهم ايه ده، يعني ده فن جديد، ده مش فن خالص، ولا دي حاجه جديده، حاجه كده مش عارفه اسمها ايه، يعني لو كان منعم هنا كان قال لي بتاع كده زي البوق، ما اعرفش اسمها ايه كده. ودايما بقى في البدايات اقول يعني ده بقى عرف، يعني هو ده عرف بوق كده زي زمره ما اعرفش اسمها ايه، بس بتبقى في البدايه دي، ودي كانها حاجه ايه ساعه ما تيجي تلاقي بقى الدنيا كلها. لكن يا بنتي روحي لها في الحنه وبركلها وكذا وشكرا وبتاع، وادعو الله سبحانه وتعالى يجعل البديل، وهوش بديل والله الاسلام، والله الاسلام هو الاصل. وبنفرح وبنبقى زي الفل وفطاعه ربنا وحاجات تحفه جدا، والبنات بيبقوا مبسوطين وشكرا على كده. ادعو الله لك بالثبات يا نعم، اللهم امين. معنا عبد الله من الامارات، السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم، معانا الاتصال ولا وقع؟ وقع الاتصال. معانا مين من القاهرة؟ أم رضا. السلام عليكم يا أم رضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ يا أهلا بيك. أهلا وسهلا، كل عام وانت طيبة. وانت طيبة حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. حضرتك يا دكتورة معايا بنتي عندها 3 عيال. الله يبارك لها فيهم يا رب، يعينها عليهم. وبعدين جوزها على اختلافات معاها على طول. بسبب ايه؟ يعني هو مش بتاع شغل، ما بيشتغلش، يعني لا في البيت كده يروح عند امه شويه يقعد في البيت شويه. بيصرف على البيت يعني ولا ما بيصرفش؟ نعم بيصرف على البيت ولا ما بيصرفش؟ بيجيب من امه فلوس ويصرف منها، وهي حضرتك بتشتغل ومش عايزه تسيب العيلين. بقول لها سيبهم وتعالي اقعدي معايا ونصرف عليك ورا وكده، وقعدي معايا. مش راضيه، تقول للعيال هيعملوا يبوظوا وكده ويخيبوا ما طبعا، ومش هيعرف يربيهم. معاهم صبيان ولا بنات؟ معاها ولدين وبنت. تمام. اتنين صبيان وبنت. تمام. ثلاثة. تمام. فقلت لها هاتي البنت معاك وسيب الصبيان ليه؟ مش راضيه. فانا عايزه اشوف الحل ايه دلوقتي. بقول لها يا بنتي اتطلقي وزي قلته اصلا. زي قلته يعني، فاديني حل الوقت اعمل ايه؟ مش عارف، ما بتصرفش عليها ولا بزي. هي بتشتغل وبتصرف على العيال وتاكلهم والشراب. لا حول ولا قوه الا بالله. وهو قاعد ولا بيسال عنها ولا بيعبرها خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب حاضر، اسمعين، حاضر يا مراد، حضر سبحانه وتعالى يفك كربها، اللهم امين. يعني منظومه الزواج اللي فيها طرف من الطرفين مش قايم بدوره، سايب الزوجه هي اللي تشتغل، هي اللي تصرف، اكلي انا ما بشتغلش، يجيب من امه فلوس، خدي او ده اللي يكفي واذا كان عاجبك. فطبعا الزوجه عشان لا تهد بيت وعيالها وكذا، وبتضطر ان هي تكمل على نفس المسيره والوتيره دي. انا ما اقدرش اجبر زوجه هي مش عايزه تطلق، حتى لو هي انتفت القوامه للرجل. يعني حاله من الحالات، مش بس انت بتتكلمي على المصاريف بس، لا ده حاله بقى لا زواج ولا علاقه خاصه ولا مصاريف واذى وضرب في العيال وشرب مخدرات ومش عارفه وايه، وقاعد وهو كده. لا ما لا يعني ايه بقى. لكن صعب قوي لما اجي اقول لام سيبي اولادك، يعني مش كل الزوجات بتقبل حاجه زي كده، وتلاقي تقول لك طب ما هيضيعوا، طب ما مين هيربيهم، ما هم كذا. والله لو هي طلبت، لو هي اللي عايزه وشايفه ان الزوج ده خلاص ما فيش منه رجا، وعملنا له جلسه واثنين وثلاثه، وجه رجاله العيله والكبار، الناس الكبار اللي موجودين في المنطقه، وقعدوا معاه يا ابني كذا وكذا وكذا، والتزم ببيتك واهلك ومصاريفك مره واثنين وما نفعش، وهي خلاص كرهت مش عايزه، لانك مهما انت تقولي وهي عايزه خلاص كلامك في الهوى. لكن هي خلاص مش عايزة وعلى الوضع دوت، وده الحل بعيد عن الأذى بتاعنا، تمشي خلاص هي اللي اختارت. لكن أقول لها سيبي الأولاد، صعب، يبقى صعب على الأم تختار الاختيار ده. والأهل لما يجي يدوا أوبشن أو يدوا اختيار، يعني بلاش حتة ارمي له عيال، ما عيالي مش هقدر أسيبهم أنا، ما هتقول كده. احنا ندعي ونسألها يا بنت الحلال، انت هتكملي وراضية بالوضع ده تكملي عليه؟ تمام. ما انتش راضية يبقى ساعة ما تيجي بقى وهلأ وانا هقعد كذا، خلاص تعالي وشوفي الامور ايه. لكن راضية يبقى يعني ايه، يعني اسمعي منها. يعني بيبقوا يجوا يشتكوا، بس عايزة تشتكي وخلاص، لكن مش عايزة تسيب. خلي بالك، لان الفرق ما بين الاتنين رهيب وشاسع. ما بتبقاش عايزة تتطلق ولا عايزة تسيب، عايزة بس تيجي تحكي وتفضفض وتطبطبي عليها وتديها بكلمتين ويا بنتي وكذا وربنا يعينك وخلاص، لكنها مش عايزة تتطلق، قرارها. ما علينا ان احنا نوضح ده الصح وده الغلط، ومقالات الامر السنة دي والسنة اللي بعدها وبعد 5 سنين هو الوضع، يعني ما تقمليش تغيير، يعني هو ده الوضع. رضيت، كان ما رضيتش خلاص هتعملي ايه؟ لا انا ولا انت ولا الدنيا، طالما هي مش عايزة. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبصره بالخير ويرجع خيره على بيته وزوجته واولاده، اللهم امين. عبد الله من الامارات رجع معانا. السلام عليكم اخ عبد الله. السلام ورحمه الله وبركاته، اعزك الله نورا وهداك الى طريق الحق المستقيم يا رب. يا رب احنا واياكم. عندي مشكله صغيره كانت حصلت مشاده كلاميه بيني وبين زوجتي بسبب اطفال عيال عمها ضربوا ابني. فبتكلم معاها ف يعني قالت لي حاجه كذبت وقالت لك على والدتي. المهم ان انا والدتي مش كذابه، غلطت فيها. المشكله تضخمت، راحت اشتكت في محكمه الاسره. تمام. انا اصلا مقيم في الخارج. استنى بس يا عبد الله فهمنك، يعني انت بتعاتبها ان اولاد ليه اولاد عمك يضربوا عيالي صح كده؟ ايوه. هي زعلت وراحت تشتكيك في محكمه الاسره بدون انت ما تعمل حاجه. بدون ما اعمل حاجه، انا كده كده متغرب بره. بس انا غلطت فيها عامه، يعني انا غلطت فيها لان الكلمه اثرتني ان امك كذبت وقالت لك. فانا اثرت وغلطت فيها عشان كده. المهم الكلام وصل بابا وماما. فهم زعلانين ولازم انا اشتكي زي ما هم اشتكوا. الله. المهم هي تنزلت عن الشكاوي، بس انا دلوقتي في ثلاث اولاد بيضيعوا، جوز بنات وولد. بيضيعوا هيتشردوا. طب هي تنزلت، انت ما تنزلتش ليه؟ انا تنزلت وكلمتها. تمام. انا اتنزلت وكلمتها وما رضيتش اشتكي. انا لحد الان ما رضيتش اشتكي عشان خاطر مش هقف قدام او ام الاولاد في المحكمه. تمام. في المحاكم. تمام. فيا ريت بالله عليك نكشف حلقه الحاجه دي بالذات لان الوضع صعب. طيب إيه انت دلوقتي لما قلت لها خلاص وان الشكاوي تتعمل ونرجع لبعض وكده، همشيه رضيت ووافقت ورجعت ولا ايه؟ ماشي اوكي اوريدي عادي، وافقت ورجعنا عادي. بس المشكله عندي في والدي ووالدتي. مالهم؟ زعلانين طبعا من الغلط اللي اتغلط فيهم، خاصه ان هي اهانتهم جامد بالغلط. فقال لك لا ما عادتش تنفعك. فانا دلوقتي ما عدتش عارف ارضى ابويا وامي على حساب عيالي ولا ارضى عيالي على حساب ابويا وامي. اسمعني يا عبد الله، هم نبهوني ان عبد الله من السعوديه مش من ورا. اسمعني يا عبد الله هقول لك، ابشر. اولا في غلط حصل وجات والدتك قالت لك عيال مش عارفه مين ضربوا عيالك والكلام ده، وانت جيت زعقت بناء على كلام والدتك، زعقت لزوجتك وبعدين شتمتها وكذا وغلطت وهكذا لما قالت امك كذبت. ايا كان اللي حصل وغلط ورفع قضيه وهتتطلق ومش عايزينه وتصالحته ورجعته، اهلك يعضلوك انك انت ترجع لزوجتك عشان هي اهانت؟ طب ما انتوا اللي بداتوا. انت صعبان عليكي اولاد ابنك والكلام ده، انا لهم نقول لهم جيب لامهم علمي اولادك يردوا الغلط، هاتي حق اولادك من العيال اللي ضربوهم، ما تسمحيش لحد في غياب ابوهم ان يمد ايده عليهم. شكرا. احنا اللي يعنينا يا جماعه يا ازواج وزوجات ويا اهالي وحما واب وام وجد، اسمعوا، هو المستهدف ان احنا نصحح السلوك اللي حصل فما يتكررش، ولا المستهدف ان احنا نجلد الطرفين والناس الكبار عشان هم كده؟ ايه المستهدف؟ لا ده انا لازم كذا واخلي جوزها يعملها ويطلقها ويبهدلها، ده هي اللي سامها. السلوك ما صححش. عيالي اللي ابنك انت دول انا زعلانه عشانه ما تصححش وما تعلموش، لكن الصح علمي اولادك ازاي يردوا الاذى عن نفسهم، وما تسمحيش انت كزوجه في غياب زوج واللي هم ابوهم ان هم يتهانوا في غياب ابوه. شكرا. الامر بسيط تمام. طب حصل قضاء قاضي وتنزلنا ورجعنا مع بعض بس اهلي مش راضين؟ لا يا ابي وامي، ايتم عيالي وابوهم عايش؟ اطلق زوجتي وعيالي وابوهم عايش؟ انا المستهدف السلوك هيتصحح. وقت الغلط هنا حصل غلط وهنا حصل غلط، خلاص انت مش هنتحاسب على الماضي، اصل غلطوا فينا فلازم تتأدب وتسيبها. لا غلط، لو هي فرد هي فرد، وحتى لو فرد هي ده انت بتهد اسره. اوعى يا عبد الله، لا هجيبك قدام ربنا يوم القيام يا عبد الله يا من السعوديه، اسمع الكلام. اوعى تطلق زوجتك، واوعى تسمح لحد ابوك وامك بالرغم عليك. يا ابي يا امي انتوا علي غلطكم حقكم على راسي، خلاص رضيتكم، سيبكوا بقى من الجانب التاني خالص. طب الجانب التاني عالجوا ازاي؟ من فضلك ما حدش يقهر عيالي ولا يمد ايدهم ويمد ايده عليهم وابوهم مش موجود، ولا ابوهم موجود. وعلمي الاولاد يدفعوا الاذى عن نفسهم، بس بيتي انا اللي هتحكم فيه، انا اللي اقول، انا اللي ادي قرار. لكن تهد بيتك اوعى تسمع الكلام يا ابني. انا زي والدتك اسمع الكلام، ما تهدش بيتك وتيات. الطلاق تيتم الاولاد وابوهم وامهم عايشين. الطلاق يكمل الاولاد وابوهم وامهم عايشين. التفكك الاسري اثره خطير مش على الزوج والزوجه والله، على الاولاد. يطلع مترقين الشخصيه فاقدين ثقه، عندهمش اصلا اي توازن ولا مهارات ولا توازن ولا اي حاجه. مكسورين من جوه، مقهورين من جوه. احنا غير مرغوبين في الاسره دي، احنا غير محبوبين من الاب والام. ليه يا ابني ما تعملوش كده؟ ادعو الله سبحانه وتعالى كلام يصل لقلبك. كلم زوجتك ورضيها، وكلم عيالك وعلمها الكلمتين اللي انا قلتهم دول، سمعها المقطع ده. والابوك والامك لو سامعيني من فضلكم ما تخربوش على ابنكم. هي كان هو يربيها، هو يعلم، هو يربي عياله ويقوم زوجته وادعوا له. لكن ايتم اولاد عشان خاطر اصلها غتت فيها ست عند الله؟ قال لا، عند الله. المهم راح تبني. ادعو الله سبحانه وتعالى يسمعوا الكلام ده وينفذوه، اللهم امين. معانا مين؟ مين؟ امال مين اللي احنا كلمناه من شويه؟ عبد الله طيب تاني من الامارات. السلام عليكم يا عبد الله من الامارات. السلام ورحمة الله. يا اهلا وسهلا. اسال الله العظيم ان يجازيكي خير ما جازى به ام مسلم عن امتي، اللهم امين يا رب العالمين. امين. احنا وياك. يا دكتور عندي سؤال وطلب اقتراح كده عندك تكتبهم، ينفع؟ عندك سؤال وايه؟ وطلب اقتراح. معايا اتفضل يا دي الهنا. السؤال يا فندم، انا على وشك اتخاذ قرار الخطوبه. الله الله. ولكني متمسك بمستوى معين للعروسه، بمعنى كفاءه معينه، وانا لم اتمكن من تحقيق هذه الكفاءه عندي. تقصد بيها كفاءه فكريه وعقليه ولا اجتماعيه ومستوى اجتماعي ولا لا لا لا، كفاءه يعني من ناحيه العلوم الشرعيه والامور دي. تمام تمام. وانا طبعا لما تمكن يعني من تحقيق هذه الكفاءه، لان الله سلم ابتلاء معين يعني الحمد لله رب العالمين، فما قدرتش احقق الكفاءه دي. أيوة. من ناحيه دراسه العلوم الشرعيه والتفقه في الدين ودراسه القران والكلام ده، لكن الحمد لله انا من الناحيه الدينيه والخلقيه الحمد لله فوق. تمام. لكن كتحقيق العلوم الشرعيه والكلام ده للاسف الشديد الابتلاء ده منعني يعني الحمد لله رب العالمين. ده السؤال يعني حضرتك تنصحيني فيه، لان انا متمسك جدا بان انا ما اعيش، ما ادخلش نفسي ان اعيش بمستوى مع حد بمستوى اقل من الكفاءه دي. طيب هل انت عندك المبدا ده؟ استنى بس، انت عندك المستوى العلمي والشرعي وانت بتطالب علم شرعي ومواصل في هذا الامر، ولا انت طالبه من الزوجه بس؟ هو انا طالب، لكن مشكلتي في الابتداء يعني مش بقدر ان انا ادي الدراسه. مش بتقدر دراسه؟ ما بقدرش يعني اسمع مشايخ، اسمع مشايخ اسمع فيديوهات، اسمع كذا اوكي، لكن ادي الدراسه يعني مش قادر يعني. تمام. طيب وفي العروسه اللي انت ناوي تخطبها، هل فيها الحس ده انها لو لقيت مجال للعلم الشرعي تحبه وتكمل وتاخد، ولا الامر ده مقفول؟ انا مش فعال لحد معين، انا مش فعال لحد معين. مش فعال لحد. مش فعال لحد، بس انا عشان اتقدم عايز اختار، لا اختار الرينج ده المستوى. طيب. ده طيب تمام. المستوى ده انت ما حققتش الكلام ده. تمام. انا بسمع مشايخ وبسمع كذا من واضح الحمد لله. تمام. من ناحيه الدينيه والخلقيه الحمد لله رب العالمين، أهل نسمع وتابع المشايخ وتابع وتابع، لكن أنا أدرس دراسة صعب. أوكي. تمام. تمام. الطلب أرجو من حضرتك يعني التخرج متصل عليا، لأن في حاجة ماسكة جدا نصيحتك في الابتلاء ده، لأن ربنا ابتلاني بشيء من سنوات كثيرة ولم يرفعه الله حتى الآن يعني، ما رغم اتخاذ الأسباب. ربنا ابتلاك بإيه يا عبد الله؟ والله يعني حوار وصفته كده شوية يعني، هو اللي منعني منه. انا مش سامع يعني، في عندك ابتلاء فانت طالب دعاء مني؟ انا مش سامع. وبيقول يا شباب لو انتوا سامعين قولوا لي. التواصل. التواصل. تواصل. اوكي تمام تمام. ايوه يعني وضحوا لي كده. طيب تمام. الاقتراح بقى اقتراح معلش سريعا، بقترح على حضرتك عمل تطبيق يقدم دوره تاهيليه للمقبلين على الزواج من كلا الجنسين. ابشر ابشر ابشر يا عبد الله، ابشر. ان شاء الله في تطبيقين جايين في الطريق ان شاء الله قريبا جدا بنزل لها ننزلهم، لامر التاهيل والامر التزويج. عشان نخلص من القصه دي قريبا باذن الله تسمع البشره دي. طيب خليني اجاوبك على سؤالك الاولاني، موضوع العلم الشرعي وانت عايز امر بحد معين ومش متخيل ان انت كذا. اولا الامر يمشي على الاثنين، انت كزوج انا طالب علم شرعي مش بس بسمع، انا ممكن اسمع وافرغ، انا ممكن اسمع حلقات متزنه. مثلا انا عارف ان الشيخ الفلاني منزل مثلا مثلا الاجروميه على مثلا 12 حلقه، فانا بطلع وبفرغ كل حلقه 1 2 3 4 وهكذا. باخد مثلا مثلا عندي مين، ادي شرح الحديث، ادي شرح العلوم الشرعيه مثلا فقه وعقيده وحديث وكذا، وهيبقى على 3 شهور. المهم تبقى ممنهج ومهدف ومزمن بمده زمنيه عشان تخلص. ده بالنسبه ليك. بالنسبه للشرط في الزوجه اللي انت عايز تتزوجها بنفس الشكل، انت ان شاء الله ماشي على المنوال ده هتلاقي، صدقني ربنا هيرزقك بنفس الوسط اللي انت فيه ده. وعلى الاقل تبقى هي مثلا محترمه ملتزمه الارضيه، على الاقل موجوده، كتاب احترام كتاب الله، الصلاه، القران، الحاجات الاساسيه، وان شاء الله بقيه طلب الامر ده يكون في دماغها. مفيش واحده سويه على الفطره بترفض انها تتعلم عن الله عز وجل. وادعي دايما، ادعي ربنا لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما، خلاص تجي لك باذن الله التقيه الصالحه. وادعي دايما يا رب ارزقني التقيه الصالحه. موضوع الاقتراح ان شاء الله ابشر قريبا قريبا، في 2 اب نازلين باذن الله، هينزلوا باذن الله على قريبا جدا في موضوع التزويج وموضوع تاهيل متزوجين مش ناقصين، وفي تاهيل برضو الازواج للتربوي، الامر التربوي ازاي يبقى اب وام. يعني نعرف اتجوزنا بقينا عرسان بقينا زوجين، عرفنا نبقى زوجين خلاص زي نكون اب وام بقى، عشان البهدله اللي حصل اليومين دول. تمام كده. معانا ام رحمه من اسكندريه، معرفش مين بياخد القلم ابو لبيسه اللي هنا. ام رحمه من اسكندريه، عليكم السلام يا ام رحمه. والله انا فرحانه جدا لما بكلم حضرتك يا دكتور. الله يبارك فيك يا ام رحمه ويزيدك فرح، اللهم امين. اتفضلي. حضرتك كان متزوجه من 10 سنين. تمام. وانا مشكلتي مع زوجي من اول يوم اتجوزنا فيه، واكتشفت ان هو مش ربنا عشان السلطان جوه. تمام. لا مش تمام. هو حصل مشاكل كتير ما بيني وما بينه، مشادات وقعدات ورجاله تروح وناس تيجي وانا اغضب. المهم ايه، هو ضيع يعني حاجات كتير، ضيع فلوس كتير، ضيع ذهب، ضيع حاجات كتير خالص. انا بعد دلوقتي نفسيا تعبانه جدا جدا، يعني لدرجه ان انا كرهته، لدرجه ان انا مش طايقه اعيش معاه، لدرجه ان انا كرهت الشقه، يعني كرهت بيت في نفسي ومش عايزه ادخله تاني. ممكن لو هو نبقى بره البيت كويس، او ما بنخش البيت مش عارف ما اعرفش فيه ايه. ممكن حصل كتير خناقات ما بيننا لدرجه ان هو ضربني كذا مره. وفي البيت هو مشكلته ان هو، انا عارفه ان هو بيحبني، ما بيقدرش يقعد يوم واحد من غير ما انا اكون موجوده في الشقه، لا انا ولا البنات. تمام. اخر مشكله انا وهو فكرنا حرمنا لبعض، يعني هو مد ايده عليا وانا طبعا بحكم انا عايزه ادافع عن نفسي، يعني انا قررت بيني وبين نفسي ان انا مش هتكلم على اي حاجه تاني، لا اذى لفظي ولا اذى جسدي. هو ضربني انا ضربته زي ما هو ضربني. هو تطاول عليا الكلام كتير يعني مش حلو، فانا تعمدت ما رضيتش ان انا ارد عليه. بعد كده جه قال ده وقت زعل وكلام من ده، وبرضه سبت البيت وجي اخدني وكلام ده. بس انا دلوقتي حاليا مش عارفه، انا عايزه اتطلق، مش عايزه اعيش معاه تاني. دي مشكلتي، انا مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر، اسمعين. اولا يا ام رحمه، قرار الطلاق علشان اخده لازم يبقى فيه شويه امور. اولا انا استنفذت كل سبل الحل والعلاج، وأعذرت إلى الله للأمر في الراجل ده مرة واثنين، وقعدنا مرة واثنين واتفقنا في قعدة رجالة وكذا، والراجل بيخنس بهذه الوعود ولا ينفذ أي وعد ولا الكلام ده. ضرر متعدي، الشرب المخدرات اللي هو بيشربها ديت عايدة بالسلب عليا وعلى بناتي وعلى بيتي وعلى أولادي. ما زال بيشرب، وقت ما بيشرب بيبقى فيه أذى متعدي وهكذا، الأذى اللفظي والجسدي اللي بيحصل كل الكلام ده. خلاص وصلت لمرحلة كره لا أستطيع معها إن أنا أوفي حق، أكون كزوجة صالحة توفي تحاسب، ما تخشش نار، لا تخش جنب المعاملة، لا أنا مش هعرف أكون كده. ولا الزوج ده وصلني الحالة إن أنا لا يمكن ولا عارفة إن أنا أصل للأمر ده. خلاص طالما استحالة المعيشة وصلت لدرجة مع استنفاذ كل وسائل الحل والعلاج سابقا وما تجابتش نتيجة، وأنا وصلت لدرجة أن أنا مناش قادرة أكمل، تمام. ولو كملت هيبقى فيه، لا مش هبقى زوجك ولا وكرهته. طيب أنت اللي بتاخدي القرار، بجيب رجالة العيلة بنتي، رجالة العيلة بيقفوا من الوضع إزاي وضع البنات هيبقى ايه والدنيا كذا، بس ما ترجعيش تندمي ما كنت صبرت، طب وايه يعني ما... لا تبقي فعلا وصل مرحله واخده القرار ده، وقعدي مع نفسك مره واثنين وثلاث، لانه مش سهل. لا خلاص تجيبي رجاله العيله وهم اللي يقعدوا وهم اللي يتفقوا وهم اللي يتكلموا وياخدوا يشوفوا الدنيا ازاي. والله جه وقال لا طب جربوني واخر مره وهعمل وهسوي وشوفوا مده وكذا وشوفي. والله احنا نقول لا، احنا عايزين الخير برضو. لا ما اناش بيعمل وينتكس ويبقى هو اللي حكم على نفسه، لكن ما تاخديش قرار انفرادي مع نفسك. استخيري وقعدي مع نفسك وشوفي كده الايجابيات والسلبيات، البنات ازاي، طريقتها، النفقه، الزياره، الامر يبقى امر راقي والرجاله العيله موجودين حاضرين، ما تاخديش قرار فردي لوحدك. وعلى نفس الكلام من الجهه الثانيه، وادعي واستخيري وما تعمليش حاجه بدون استخاره، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم امين. ناخد معانا اخر اتصال. امه الله من الجيزه، السلام عليكم يا امه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عارفه، انا والله مش مصدقه نفسي انا بكلم حضرتك. ربنا يكرمك يا امه الله، ربنا يجعلك مزين حسناتك يا رب. اياك يا حبيبتي، يعني انا اتمنى تكون يعني مكالمتي لطيفه على حضرتك يعني. الله يبارك فيك، كفايه صوتك وضحكك والفرحه بتفرحنا والله. جزاك الله خير. انا عندي 17 سنه يا توته. والحمد لله بفضل الله كنت شفت حضرتك من 3 سنين وبدات اتابع حضرتك، يعني كانت اول خطوه ليا لما شفت حضرتك. الله. كان البرنامج، كانت اول حلقه شفت حضرتك فيها كانت عن الخطوبه. الله. ضوابط الخطوبه. الحمد لله كانت نعمه وفضل كبير من ربنا عليا. انا كان في مشاكل في الاسره وكده، والحمد لله بدات اجيب حضرتك وفرغتها في ورق وجبت كشكول سلك كده. الله. وكتبت فيه. الحمد لله. الحمد لله. بدات اكتب الحاجات اللي حضرتك كنت بتقوليها والخطوات. الحمد لله انا ما بحتاج حاجه برجع له يعني. الحمد لله، يا ربنا يبارك فيك يا رب ويجعل كل البنات كده زيك، اللهم امين. ربنا يجعل كل البنات افضل مني يا رب ان شاء الله. حبيبتي باذن الله. وكمان يعني انا بحفظ القران الحمد لله. الحمد يعني لله. بعد اولى ثانوي يعني حسيت ان انا لازم ارجع، يعني لازم ارجع لربنا واحفظ القران. الله. انا في الجزء السابع، ادعي لي اختم يا رب. ما شاء الله. وانا داخله على ثالثه ثانوي، وكمان انا باخد تجويد ومقدمه على دوره التجويد عشان اخد علم التجويد يعني. الله. ف يعني ادعيلي ربنا يستر لي امري. الله. ده ايه المكالمه الجميله دي؟ ده ايه المكالمه العسل دي؟ الله. والله انا اللي مش مصدقه نفسي وانا بكلم حضرتك، انا حاسه ان انا قلبي بيخفق من الفرحه الحمد لله. ربنا يزيدك فرح ويزيدك تقى وهدى وعفاف وغنى، اللهم امين. اللهم امين. انا كنت عايزه البس النقاب وقلت لوالدي مرتين طلبت منه وهو مش موافق خالص. انا بفضل ادعي لوالدي ان ربنا يهديه ويشرح يا رب. يا رب اللهم امين. حاضر. ودعي لي يا دكتوره هاله، انا حاسه حرفيا انا كنت بقول يعني حضرتك خلف هاله بجد حبيبتي. ربنا يبارك فيك. الله خير على المعلومات التحفه، وكانت يعني تفريغ محاضرات حضرتك بالنسبه لي حاجه اساسيه يعني. ربنا يكرمك. الحمد لله. الحمد لله. ادعي لي ربنا يكرمني وقولي لي على نصيحه، لان ابي يعني انا علم علوم. حاضر. ودخلت ثالثه ثانوي، قولي لي على نصيحه ازاي انظم وقتي، وكمان بجانب ان انا في دوره التجويد وبحفظ قران ويوميا يعني وماسكه حلقه. الله. يعني ادعي لي. الله يكرمك ان شاء الله، ربنا يكرمك. اسمعيني يا امه الله يا عسوله، يا المكالمه الجميله اللي فرحت قلبنا النهارده صراحه، ربنا يزيدك فرح ويزيدك هدى وتقى وايمان، اللهم امين. ربنا يعني انا بفرح صراحه لما يجي بنات و17 سنه، يعني متوقع مثلا ايه 25 مخلصه 23، لكن لسه 17 ومفرغه وعندك كشكول سلك مفرغه في المحاضرات، ده شيء طيب جدا، ومرجعيه كمان ده حاجه تحفه جدا. ربنا يبارك فيكي وينولك افضل ما تتمني. بالنسبه لابيكي ادعي، ادعي ابي بقى وهبقى بص شوف هعمل لك كل اللي انت عايزه وربنا يرضى عنك وكذا يعني، ويشوفك يشوف اثر الصلاه، اثر العباده، اثر الكلام ده في المعاملات ان شاء الله. ربنا يشرح صدره وتلبسيه وتيجي تتصل علينا وتقولي انا الحمد لله لبست النقاب. طيب الموضوع موضوع ان انت بتحفظي ومعاكي ناس وداخله على ثانويه عامه، بركه، اقسم بالله بركه، استعمال من الله سبحانه وتعالى. اذا حب الله عبدا استعمله واستخدمه لنصر دينه. شوفي انت بقى بتعملي ايه؟ بحفظ قرآن. ربنا يبارك فيك ويفتح بيك ويبقى بالبركة دي هيفتح لك جميع الأفق ويجعلك من أوائل الدنيا والآخرة. تنظيم الوقت بصلاة الفجر والقيام، أصحى قبل الفجر بنص ساعة وصلي الفجر وأقعد أذاكر. هو ده، هو هما الأربع ساعات دول. عايزة أقولك تنظمي فيهم، تخلصي فيهم أورادك، تخلصي فيهم مذاكرتك كل يوم كل يوم، ولو وظبتي عليها أنا أضمن لك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بخير الدنيا والآخرة. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي ويجبرك، وأدعو الله سبحانه وتعالى كل البنات يسمعوا كده وخدوا الخير، خدوا الخير مني ومن غيري ومن غيري، ويخلوا عندكم مرجعيات كده للمواقف نعمل ايه، والحل الفلاني للمشكله الفلانيه ايه، واختار ازاي واتكلم ازاي واحاور ازاي. كل الكلام ده مهم جدا خصوصا للفتاه المسلمه. انا بحب عمر البنات في الفتره ديت بيبقى عمر غض، وبيبقى تاخد ثواب كده شاب وفتاه نشات في طاعه الله. سبعه يظلهم الله في ذل، جعلنا الله واياكم منهم، اللهم امين. معانا مين يا جماعه؟ ناخد حاجه كده من اللايف ولا ايه؟ طيب معانا كام دقيقه ولا نختم؟ الله ختام. طيب يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير، جعلوا الحلقه ديت مهمه جدا وفرغوا اللي فيها، وأدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحد قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات